بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم وحلقه جديده. حلقه النهارده هبداها بفكره ممكن تتخيل معايا انك اول مره هتقابل فيها النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامه. تخيل كده وانت في وسط الناس يوم القيامه، وان شاء الله باذن الله انت من اهل الجنه، وانت دلوقتي على باب الجنه اول مره هتشوف النبي. مين اللي هناك ده؟ النبي اهو. تخيل انت اول مره هتشوف النبي، تخيل النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيبتسم لك لانه عارفك لانك من امته. تخيل وهو بيجي عليك ويقوم ماسكك من وسط الناس وياخدك ويطلع بيك، تعالى معايا قدام. قدام ايه؟ قدام خالص. انا ده انا من بتاع سنه 2017. لا اصل انت كنت بتعمل اخلاق حلوه قوي، انا كنت بشوف بعرف اخلاقك كل يوم خميس، ربنا كان بيبلغها لي، تعالى عشان انت رفيقي في الجنه. تخيل تدخل يوريك النبي بيتك في الجنه، تفتح كده شباك قصرك تلاقي بيت النبي قدامك، انت جار النبي في الجنة. يا اكيد مش هتنول دي الا بحاجتين، حبك ليه واخلاقك الحلوة. طيب تعالى ندخل في حلقة النهاردة. احنا النهاردة سنة 7 من رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. احنا في مكة، قريش فشلت في كل الوسائل اللي استخدمتها علشان تقضي على الاسلام والمسلمين. الازاء ومنفعش، المفاوضات وما نفعتش، توسيط أبو طالب وما نفعش، النبي مصر على رسالته بلا عنف أو صراع، إصرار شديد مع سلام شديد. هي دي توليفة النجاح، هي دي خلطة النجاح، مصر بشدة مع سلام شديد بلا عنف. لكن قريش فشلت في كل الوسائل، حتى أنها ترجع الصحابة اللي راحوا الحبشة فشلت فيها، فما لقتش غير طريق جديد قدامها، فكرة جديدة. إيه هي؟ محمد وأصحابه واقفين في طريق مصالحنا الاقتصادية والدينية، الحل إيه؟ عزلهم، مش المسلمين بس، تعزل المسلمين وتعزل كل اللي موافق عليهم أو بيساعدهم من بني هاشم اللي هي عيلة النبي بما فيهم أبو طالب نفسه. طب يعني هيعزلوهم إيه؟ هيطلعوهم برا مكة. طب هيعزلوهم إزاي؟ هيودوهم، هيعملوا حاجة اسمها الحصار، حصار للمسلمين، حصار في شعب بني طالب. دي حلقة النهاردة. يعني ايه شعب بني طالب؟ يعني ايه شعب اصلا؟ مكان ضيق، وادي كده بين جبلين، مكان بره مكة على اطراف مكة، عبارة عن مكان ضيق صحراوي بين جبلين. مكة فيها ثلاث شعاب، شعب بني طالب وشعب بني أمية وشعب ثالث. الشعب اللي هيقعدوا فيه هو شعب بني طالب. اطلعوا بقى كلكم، كله مسلمين وغير مسلمين من بني هاشم، كلكم تتحصروا في المكان دون، ما تطلعوش منه. ياه، الكلام ده امتى؟ سنة 7 من رسالة النبي. والشعب ده يا جماعة مكان قاسي، مش مكان سهل، مكان ضيق، مكان مناخه صحراوي، مكانه الحالي لو تعرفوا جبل عمر في مكة، الناحية التانية من جبل عمر خلف أجياد في الحتة دي. طبعا الحتة دي في الوقت ده كانت بره مكة، هي دلوقتي جزء من مكة. طيب هيطلعوا هيعملوها ازاي؟ اجتمع 40 واحد من قادة قريش وقاموا كاتبين وثيقة، وثيقة يعني زي كده اتفاقية، وقاموا موقع الأربعين عليها. الأربعين دول كل قادة قريش طبعا ما عدا بني هاشم، إلا واحد بس من بني هاشم وقع معاهم عليها. تخيلوا مين؟ أبو لهب. الحقيقة ندل يعني، لأنه مش بيعادي النبي بس، ده بيعادي عيلته كلها علشان يحافظ على مصالحه. طيب وقعوا عليها كلها. إيه بنود المعاهدة؟ إيه بنود الوثيقة بتاعة الحصار؟ ثلاث بنود. أول حاجة حصار اقتصادي، لا نشتري منهم ولا نبيع منهم. يا نهار أبيض، يعني إيه؟ يعني بضاعتكم خليها لكم، ده هيعملوا تجويع بعد شوية. طيب وحصار اجتماعي، لا نتجوز منهم ولا يتجوزوا مننا. وبعدين حصار معنوي، لا نتكلم معاهم ولا نقعد معاهم ولا يقعدوا معانا، معزولين تماما. طب يعني ممنوع يطلعوا من الشعاب؟ لا يطلعوا، بس يبقوا يوروني مين اللي هيشتري منهم أو يبيع لهم، ويوروني هيأكلوا عيالهم إزاي. ومضوا الأربعين، وعشان يدوها صفة كده فيها قدسية قاموا معلقين الصحيفة جوه الكعبة، يعني إنها بقى حاجة دينية مقدسة، وحطوا الصحيفة وتعهدوا عليها. طب وبعدين هيطلع المسلمين كلهم إلى الشعب. مين اللي هيطلع؟ أبو طالب والعباس وسيدنا حمزة، هيطلع النبي، هتطلع السيدة خديجة، هيطلع كله بقى هيطلع الكفار غير المسلمين من بني هاشم. بس قريش حطت شرط. ايه الهدف بقى؟ يتسلموا محمد نقتله، يا إما هتفضلوا محاصرين. إلا لو واحد من اللي موجودين في الحصار قال تبرأت من محمد يطلع. ينهر أبيض، هيقعدوا في الحصار قد إيه؟ 3 سنين. ينهر أبيض، 3 سنين محاصرين، 3 سنين محاصرين. كله هيخرج للحصار، كله هيخرج للحصار. قريش استثنت واحد بس، قالت لا أنت تقعد في بيتك، أنت مقدر عندنا ما تطلعش. تخيلوا مين؟ ها، السيدة خديجة. قالوا لها لا يا خديجة. لكن السيدة خديجة قالت لهم أبدا، أنا مع زوجي ومع المسلمين. عظيمة السيدة خديجة في موقفها وفي انتمائها وفي ارتباطها بالإسلام. يعني يا جماعة هتسيب بيتها الحلو الجميل، بيت السيدة خديجة، وهتقعد في بيوت في منتهى القسوة. اوعى تفتكروا ان القعدة في الشعب مسألة بسيطة، بيوت في منتهى القسوة وبيوت ضيقة ومكان ضيق بين جبلين، حياة قاسية جدا. طب قريش ازاي هتمرر قدام العرب؟ ده عيب قوي قدام العرب، عار انك تطلع اهل البلد من بلدها بره وتطردهم تعزلهم. فعملوا حملة اعلامية ضخمة ان محمد بيفرق بينا، عشان كده احنا طلعناه. والعرب سكتت علشان قريش، بس مش مبلوعة قوي. لكن في الاخر الحصار تم، 3 سنين بقول لكم. طب وانت عايز تقولي ان النبي والصحابة وابو بكر وبني هاشم خدوا بعضهم كده، خدوا شنطهم وقاموا طالعين من بيوتهم وقاموا رايحين قاعدين في الشعب؟ طب ما قوموش؟ لا يعني طب وفين سيدنا عمر وفين سيدنا حمزة؟ هو النبي معهوش قوة؟ معاه قوة، مع بني هاشم، وبني هاشم مش قليلة، قبيلة قوية، ومعاه صحابة جامدين والعدد بيزيد، ومعاه كمان عمر وحمزة. طب ليه ما نقومش ونفتت بلدنا وتبقى حرب أهلية؟ يعمل النبي كده؟ يعني النبي قبل يدخل الشعب علشان قريش وعشان مكة ما تتفتتش؟ تخيل، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، وتحمل ثلاث سنين. تخيل، راحوا الشعب، هيقعدوا في الشعب 3 سنين، وقريش قامت عاملة إيه؟ قامت عاملة حصار حوالين الشعب. عشان إيه؟ عشان ما فيش أكل يخش. يا نهار أبيض، ده تجويع. أيوة، حصل تجويع 3 سنين. تخيلوا بقى حال المسلمين في ال3 سنين دول، لا بيدخل أكل، لا بيدخل شرب إلا لو حاجة معدية متهربة. السيدة خديجة بقت تصرف فلوسها علشان حد من عائلتها يدخل لهم أكل بالعافية لو عرفوا يدخلوها. ياه، طب والمسلمين عاشوا إزاي؟ يخرج الصحابي بالبضاعة بتاعته، يدخل مكة، يقول عايز أبيع واشتري، فينادي التجار، غالوا على أصحاب محمد، غلوا السعر على أصحاب محمد، ما يعرفش لا يشتري ولا يبيع، يرجع العيال بتعيط. طب واكلوا ايه؟ بيقول لك اكلوا ورق الشجر. الصحابه اكلوا ورق الشجر؟ والله اكلوا ورق الشجر. وبداوا مخرجاتهم بقت مخرجات زي مخرجات الابل وكده، لان هو ده الاكل اللي بياكلوه، وحصل قرح في افواههم. سيدنا سعد بن ابي وقاص بيقول كنت واقف مره في الشعب والدنيا بالليل بتبول، فسمعت صوت لبولي، فافتكرت انه ممكن يكون حاجة تتاكل، فبعد ما خلصت دورت عليها. سعد بن ابي وقاص فتح القادسية، ابن العيلة الكبيرة، ام طلعتها فلقيتها حتة جلدة بتاعت شاه، فحطتها في النار عشان مش نظيفة، ونظفتها كلتها، مضغتها، قعدت عليها 3 ايام. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لقد جعت في الشعب وما يجوع أحد، وأذيت وما يؤذى أحد، ولقد مر علي 3 أيام وما في بطني أنا وبلال ما يأكله ذو كبد رطب. ما فيش أكل نأكله. يا عشان كده السيدة خديجة ماتت بعد الشعب، عشان صحتها تدهورت، تعبت من اللي حصل في الشعب. وابو طالب مات بعد الشعب لأن تعب، هما الاتنين ماتوا في شهر واحد. يا كل ده حصل للمسلمين، كل ده حصل للمسلمين. طب يا رسول الله، ما فيش حد يموت ابو جهل ده؟ لا، ما عملناش كتيبة اغتيالات عشان ال40 واحد اللي مضوا على الصحيفة، ما حدش يقتل ابو لهب ابدا. ما نخرجش من الشعب بالعافية، ما دخلش بلدي في صراع. يا إيه الإسلام؟ هو ده الإسلام؟ طب ليه الصورة حصل فيها كده لما ده ديننا العظيم؟ يعني ضحوا بكل التضحية دي عشان ما يحصلش صراع في بلدهم؟ تخيل. طب وتحملوا كل الجوع ده؟ ما حدش فيهم قال طب أنا خلاص سلمت، ماليش دعوة بالنبي صلى الله عليه وسلم، مش قادر، ولا واحد. طب والعيال اللي كانت بتعيط؟ أبائهم ما قالوش بس عيالنا بتعيط، معلش بقى يا رسول الله. أبدا. لو أنت كنت هناك كنت هتقعد في الشعب ولا هتطلع؟ كنت هتقف مع النبي ولا هتمشي؟ ولا هتقول له معلش أصل عندي عيال، درجة الإصرار قد إيه على حب الإسلام، الانتماء قد إيه مع السلام وعدم العنف. إصرار زائد سلام يساوي نجاح، دي رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. أنت بتحب الإسلام كده؟ كنت هتقعد شفت السيدة خديجة، أنت فين من أمك خديجة؟ أنت قريبة منها ولا بعيدة؟ تدي نفسك كم من 10 لو كنت في الشعب؟ كنت هتروحي أصلا؟ أنت منتمي للإسلام. تعال نكمل بعد الفاصل. هيفضل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في الحصار 3 سنين في شعب بني طالب. دخل النبي الحصار عمره 47 سنة، وطلع عمره 50 سنة. دخلت السيدة خديجة الحصار عمرها 62 سنة، وطلعت 65 سنة. طب والنبي مهدد بالقتل، قريش خلاص خدت القرار اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم. طب وأبو طالب بيعمل ايه؟ عم النبي اللي هو سيد بني هاشم، يا ده وقف وقفة كبيرة قوي، ده راجل عظيم قوي. أحيانا يا جماعة ربنا يعلمنا إنه ممكن واحد مش مسلم يعز الإسلام عز كبير. الراجل ده راجل حمى النبي حماية عظيم أبو طالب، فكان أبو طالب خايف على النبي جدا إنه هو يتعرض للقتل، فبيعمل إيه؟ بيعمل خطة. الخطة إنه موقف سيدنا حمزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب على مداخل الشعب. ليه؟ علشان خايف أي حد يتسلل يبقى عايز يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. والحاجة التانية إنه بيغير مكان نوم النبي كل فترة. تخيلوا الوضع خطر قد إيه؟ للدرجة دي النبي كان مهدد في الفترة دي؟ يا ولا حادثة عنف واحدة؟ مفيش حاجة. طب يلا بقى اطلعوا من الشعب، اللي عمل فينا كده يستاهل إن إحنا نعمل فيه كذا وكذا. يا عمر يا حمزة يا علي روحوا موتوا فلان وفلان وفلان. أبدا أبدا، لا عنف في الإسلام مفيش. طب الناس بتوع بني هاشم اللي هم مش مسلمين، ما حدش فيهم قام سايب النبي وقال لهم بقى ايه؟ مش قريش قالت اللي يقول ماليش دعوه بمحمد يخرج؟ انا هخرج ماليش دعوه بمحمد ولا واحد. ليه؟ عشان في كبير العيله اللي هو ابو طالب. يا نهار ابيض، هي كلمه كبير العيله كانت مهمه قوي كده؟ تخيل احنا دلوقتي محتاجين نحيي كلمة كبير العيلة عشان الشباب يبقى لهم كبير، ومحتاجين كبير عيلة زي أبو طالب يلم الشباب ويعمل لهم مشاريع ويشوفهم إزاي ينجحوا ويقفوا جنبهم لغاية ما يقف جنبهم لغاية ما يقفوا على رجليهم. فين كبير العيلة؟ فين أبو طالب لكل زمان لكل عيلة في مصر وفي السعودية وفي الخليج وفي المغرب؟ فين كلمة كبير العيلة؟ محتاجينها. اللي حمى النبي أبو طالب 3 سنين يا جماعة، شفتوا الآلام اللي كانت في الشعب؟ آلام شديدة مش كده؟ يعني حياة قاسية جدا. بس أقول لكم حاجة غريبة شوية، الشعب مليان مميزات، مميزات الحصار. يا عم أنت مش عمال تقول لنا وحصل لهم وحصل لهم وحصل لهم، مميزات الحصار. قاعدة في الحياة يا جماعة، كل شدة جواها الخير بتاعها، كل أزمة جواها الفرج بتاعها، فإن مع العسر يسرا معناها كل عسر جواه اليسر بتاعه. ما قالكش فإن بعد العسر يسر، يا إن بعد خلاص لما يخلص، لا لا لا، قالك فإن مع. يعني إيه مع؟ جواه، جوه العسر اليسر بتاعه. من قلب الشدة يولد الأمل. إيه؟ الحصار مليان مميزات. اسمع بقى المميزات. المميزة الأولى إيه هي؟ المميزة الأولى إن المسلمين لما اتحصروا في شعب بني طالب مع الكفار من بني هاشم عاشوا مع بعض، تعايشوا مع بعض، أكلوا مع بعض، شربوا مع بعض، عاشوا مع بعض 3 سنين. كانت النتيجة إن المسلمين دخل عددهم 100 واحد طلعوا 200. ليه؟ بني هاشم أسلموا، فالنبي فرح أكتر لأن كان نفسه إن عيلته تسلم. فكل بني هاشم واللي ما أسلمش منهم حب المسلمين واحترمهم لغاية فتح مكة، دخل في الإسلام، بس ما كانش عايز يزعل قريش. لكن تضاعف عدد المسلمين. شايف مميزات الشعب؟ ليه؟ لأن الصحابة كانوا متعايشين مع كفار قريش، مع كفار بني هاشم، ما نكدوش عليهم بقى إحنا المسلمين وإنتوا الكفار. شوف بقى النكد، أصل إنتوا وحشين، أصل إنتوا يا ده إنتوا حاجة تعبانة جدا. يقوم الكفار يقول لهم مش كفاية إن إحنا مستحملكم، طب إحنا خارجين. ما عملوش كده، كانوا كلهم رقي، أخلاق عالية، فهموا الإسلام صح، مش إسلام التشدد تقعد تعايره وتقعد تعمل ما عملوش كده. فكانت النتيجة أن تضاعف عدد المسلمين، والنبي فرح أن عيلته أسلمت. أدي أول ميزة من مميزات الشعب. ميزة تانية من مميزات الشعب إيه هي؟ العرب بعد شوية رغم الحملة والدعاية اللي عملتها قريش، العرب بتتعاطف مع المظلوم. فالعرب حسوا ان المسلمين اتظلموا ومحدش فيهم عمل عنف فحبوا المسلمين. والدعاية عن المسلمين الدين اللي كله سلام ملت الجزيرة العربية، ولذلك أول ما حصل بعد كده صلح الحديبية وفتح مكة كل العرب أسلمت. فجأة عدد المسلمين وصل 200,000 و300,000. إزاي؟ لأن هم كانوا متعاطفين معهم. شفت مميزات الشعب؟ لا، في ميزة تالتة. الميزة التالتة إن الشعب ساعد أبو طالب يحمي النبي أكتر، لأن النبي لو مش في الشعب وقريش بالجنون ده عايزة تموت النبي، ممكن أي شاب متهور لو النبي في مكة عادي كان قتل النبي. الشعب حمى النبي. أظن موضوع شعب بني طالب أكبر دليل في الدنيا إن الإسلام دين السلام والتسامح والرحمة مش دين العنف، لأن ولا حدسة عنف. إيه رأيكم؟ شفتوا من كل أزمة جواها الخير بتاعها إزاي؟ طلع المسلمين من الشعب بس طلعوا هم مرفوعين الراس أكثر نجاحاً. أنا عايز أقول معنى مهم قوي، عايز أقول ديننا دين السلام وديننا دين الرحمة وديننا دين التسامح. إيه رأيكم؟ فخور بقى باللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة؟ شايف إصرارهم؟ شفت ضحوا قد إيه؟ شفت تحملوا 3 سنين صعبة قد إيه؟ أنا مش عايزك تضحي زيهم، محدش هيحصرك. أنا عايزك تصلي، أنا عايزك تصحى الفجر، أنا عايزك تحب الإسلام، أنا عايزك تبقى أخلاقك حلوة، أنا عايزك تنجح في الحياة علشان تعمل حاجة حلوة الإسلام. بس مش عايزك تعمل زيهم، بس اعمل حاجة مفيدة، انتمي لدينك، حب الإسلام، الإسلام الصحيح بلا عنف. تعالوا نكمل بعد الفصل. ثلاث سنين والمسلمين محاصرين في شعب بني طالب، يا ترى النبي صلى الله عليه وسلم دعا ان يتفك الحصار؟ طبعا دعا كتير ان يتفك الحصار. ايه ده الدعاء ما استجابش على طول؟ ده خد 3 سنين. ده درس لينا. درس لينا بايه؟ والله العظيم ربنا بيستجيب الدعاء، من أسماء المجيب سبحانه وتعالى. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. بس هو معنى أن تأخر الدعاء ما قد يكون لحكمة، ما قد يكون لمصلحتك، ما قد يكون علشان تظهر معنى معين. ده اللي حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم. في معنى حلو قوي قوي قوي بيقولك لا تشك في وعد الله إذا تأخر الموعود. الموعود الحاجة اللي أنت طالبها، لكن وعد الله أن الإجابة هتتحقق. لا تشك في وعد الله. لو حصل إيه؟ لو الحاجة اللي أنت بتتمناها اتأخرت شوية استجيب الدعاء وتفك الحصار، وتفك بطريقتين الحقيقة مش بطريقة واحدة. الطريقة الأولانية طريقة من بعض الناس في قريش. بعض الناس في قريش بدأوا يتحركوا ويقولوا بنو هاشم مش عارفين يأكلوا بيتجوعوا، وإحنا عايشين في الأمان دون. اتجمع 5 من قريش مش مسلمين وما ماتوش مسلمين، ماتوا لسه، ماتوا كفار، منهم مطعم بن عدي ومنهم أبو البختري بن هشام، واتجمعوا راحوا لقريش وقال لهم مش معقولة نبقى إحنا كده، ورفضوا وأصروا أن يتفك الحصار. الخمسة دول جدعان قوي، احنا عرفناهم منين؟ اتسجلت اسمائهم في كتب السيرة بتاعت المسلمين. ايه ده؟ طب هما اسلموا ما اسلموش؟ بس احنا المسلمين زمان كان عندنا انصاف. حقه، هو كافر ومات كافر، بس وقف وقفة محترمة، لابد ان يذكر اسم مطعم بن عدي وابو البختري بن هشام. طب وتفك الحصار بحاجة تانية، معجزة، اتحقق الدعاء وبمعجزة نزل جبريل من السماء، يا محمد ان الله سبحانه وتعالى قد سلط النمل أو الأرضة أو اللي هي الدود فأكلوا الصحيفة اللي اتكتبت فيها قريش المعاهدة بتاعتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم نادى عمه أبو طالب وقال إن الله سلط الأرض على الصحيفة فأكلوا ما فيها إلا باسمك اللهم. فأبو طالب لأنه بيصدق النبي صلى الله عليه وسلم جدا أم رايح لقريش وقال لهم إن ابن أخي أخبرني ولم يكذبني أبدا أن الله سلط الأرض على الصحيفة فأكلت. ادخلوا جوه الكعبة وشوفوها. فتحوا باب الكعبة، دخلوا، طلعوا الصحيفة، لقوها كلها متكلة كل الظلم اللي ظلموه للمسلمين ما عدا كلمة باسمك اللهم. قاموا قايلين له هذا سحر ابن أخيك. اتفكت الصحيفة وتفك الحصار واستجاب الله سبحانه وتعالى لدعاء النبي ولو بعد فترة. تعالوا نختم الحلقة بدعاء وإحنا موقنين إن ربنا سبحانه وتعالى سيستجيب دعائنا، لأن إذا تأخر الموعود اوعى تشك في وعد الله أنه يستجيب الدعاء. يا رب يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، اللهم ما منا من أحد يسمعنا الآن إلا وعنده لك طلب ورجاء وأمنية. اللهم يا رب يا مجيب الدعاء، لا يطلع فجر الغد إلا وقد أجبت دعاءنا، لا ينتهي رمضان إلا وقد أجبت دعاءنا. حقق أمانينا، حقق أمانينا. من مات له إنسان عزيز فصبره واكتبه من أهل الجنة، من كان له مريض فاشفيه يا رب العالمين، من كان عليه دين فاقضه عنه يا رب العالمين، من يسألك رزقا، من كان عنده أمنية أو حلم في الحياة حققه له يا رب العالمين. حقق أمانينا يا مجيب، أجب الليل دعاءنا، افتح علينا، اغفر لنا، استجب لنا، ارحمنا، استرنا، تقبل منا، بلغنا ليلة القدر، اعتقنا من النار، وسع أرزقنا، اقض ديوننا، ارحمنا، اهدينا واهدي ولدنا، ارضى عنا يا رب العالمين. آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، واشوفكم الليله دي باذن الله على صفحتي على الفيسبوك معاكم طول الليل، وفي مشروعنا على عمرو خالد دوت نت. اشوفكم بكره على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.